وقال لا تفعل، قد قال النبي اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. طبعا هذا دلاله على ما يتبنى ابو بكر بان الحق ليس مع علي، والصحيح الراجح في ذلك ان ما اتجه اليه الاحنف بن قيس هو الحق وهو الاصح وهو الاسد، وخلافا للشيخ الاسلام ابن تيميه، لان ابن تيميه ايضا يرى بان ما تبناه ابن عمر وما تبناه ابو موسى الاشعري وما تبناه ابو بكر وما تبناه اسامه ان هذا هو الحق، وهو هو الخمول في الفتنه، لان ابن عمر اختار ذلك لما قال له الا تفعل الا تقاتل الا تقاتل حتى نكون فتنه، قال يا هذا والله قد قاتلنا حتى لا مع رسول الله حتى لا تكون فتنه، وانتم تريدون القتال لتكون فتنه. وما خرج. واسامه بن زيد، اسامه بن زيد يمكن يعني اكثر من تقول العذر معه في عدم الخروج مع علي بن ابي طالب هو اسامه بن زيد. لما؟ لان اسامه بن زيد حدث معه واقعه قبل ذلك كاد يقول يعني تمنيت ان لم اكن اسلمت الا في هذا اليوم. عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى الحرقه وفر منه رجل من اهل الكفر فلاد بشجره، فكان معه انصاري ومعه الربح، فكف عنه الانصاري عندما قال لا اله الا الله، فقام اسامه فقتله. فماذا حدث؟ عنفه النبي صلى الله عليه وسلم تعنيفا شديدا. قال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال والله يا رسول الله ما قال ذلك ايمانا، قال ذلك تعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ ما تفعل بلا اله الا الله عند الله يوم القيامه؟ هؤلاء الضلال الذين يخرجون على المؤمنين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وصفا في الخوارج عندما قال هم كلاب اهل النار، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان كداعش وغير داعش وما يسمى بهذه المسميات، يتجرؤون على دماء المسلمين تكفيرا لهم. وهذا من الفكر الضال من الخوارج، هذا فعل الخوارج حقا لما بقروا بطن امراه خباب بن ارط وقتلوها اولا وبقروا بطنها وقتلوا الجنين في بطنها وقتلوا عبد الله بن خباب بن ارط، هي امراه عبد الله بن خباب بن ارط رضي الله عنه وارضاه. فهنا اسامه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قالها الا تعوذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم ابو بكر انت كمان انت انت انت انت انت في سوق النخاسه بعيد جزاك الله خير. اذا انت تشكر جدا على ما تفعل. انا انكسرت اليك. ربي يشكر لك، ربي يشكر لك ذلك. نعم عشان ارتاحهم. جزاك الله خيرا يا ابا بكر، شكر الله لك حسن صنيعك معنا. الغرض المقصود بانه علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان معه الحق، لكن اسامه كما قلنا اشد الناس اعذارا فيها. فلما اشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال كيف تفعل كيف تقتله وقد قال لا اله الا الله، والرجل يعني يقولون بانهم يتجرؤون على من قال لا اله بل من يصلي يكفرونه، يعني حتى لا يقدمون عليه الحجه. قيل في ذلك وانا علمها الغرض المقصود هذا فكر ضال، هذا فكر ضال. ارايت ان السلام قال ما امرت ان اشق عن قلوب الناس حتى لو كان منافقا خالصا، قال ما امرت ان اشق عن قلوب الناس، من قال لا اله الا الله فهو المسلم له ما للمسلمين وعليه ما على ما على المسلمين. لا بد ان نفهم هذا الباب فهما دقيقا حتى لا نخلط بين الامور. فجلس اسامه والخوف من اسامه انه قال انا قتلت رجلا اعلم من كفره ما اعلم وقد قال لي انسان كيف تقتله وقد قال لا اله الا الله، لا لا لا لا نقاتل احد، وكف عن ذلك. مع انه كان يقول وكان احب الي او كان احب الي ان انصر هذا الرجل على علي بن ابي طالب رضي الله عنه او كان شبيها بذلك. وابن عمر تعلمون ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يكف جدا عن الفتن، ولما قيل له لما لم تقاتل حتى لا تكون اما قال الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنه، قال يا هذا والذي نفسي بيدي قد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنه، قاتلوا الكفار وانتم تقاتلون حتى تكون فتنه، انتم تقاتلون حتى تكون فتنه، فراها فتنه، والحق ان الفتنه لابد ان تكف عنها. الفتنه لابد ان تكف عنها. كن عبد كن خير ابني ادم. كن كما قال صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول. كن عبد الله المقتول. قال صلى الله عليه وسلم اتخذ سيفا من خشب عندما تكون الفتنه. عندما تكون الفتنه كف عن اي شيء. لان الانسان قاس تكون فتنه.

صلى الله عليه وسلم تعظيما لمسائل السنن. لذلك ترى احمد ما كان يتكلم قط الا بعد سيدنا السلام، حتى احمد بن حنبل قالوا له صنف لنا، قالوا له صنف لنا، فصنف لهم، لكن ماذا صنف؟ ها صنف لهم القول المختار في الرد على المختار والمختار، ها صنف ماذا صنف لهم؟ صنف المسلم. قال تريدون التصنيف؟ قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسند احاديث ربط الناس باحاديث، ربط الناس بالدليل، قال الله قال الرسول، فربط الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تاخذ مني ولا من مالك ولا من نعيم، خذ من حيث اخذنا. وطبعا هذه المساله لها تفاصيل، لانه ليس لاحد ان يهجم على حديث النبي ويحتج بها سيكفر الناس دون ادابه، وايضا يحمل الحديث على غير محمله. لابد ان يتعلم برسوخ على مذهب ليستطيع ان يواجه، يعني يصطدم بكتب الاحاديث، وبعد ذلك تكون له اله الفهم واله الاستنباط. المساله التي تلي هذه المساله قال هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفهما الحديث، اذا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. هذا حديث عام، هذا حديث عام، ممكن احد يكمل لي ما افكر فيه؟ استدل به على الواقع، استدل به على الواقع واستدل به الاخر، ليس كذلك. هذا الاصول، هذا حديث عام، كل مسلم يلتقي مسلم فهو في النار، هما في النار. كله في النار يا الله. الحديث اقول انا، لا هو من العصر يقول حديث، انا ليس قولي انا، قول اهل البدع. شوف ابو بكر يندهش. نعم يا جماعه الخير، اردتكم يعني تنظروا نظره اصوليه. هذا حديث عام لكنه لا يبقى على عموم، هذا الحديث لا يمكن ان يبقى على عموم بحال من الاحوال. اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، ليس هذا الحديث على عموم، هذا الحديث مخصوص، بل قل هذا عام يراد به الخصوص. هذا عام يراد به الخصوص، يعني هو لا ينزل الا على حاله واحده، لا ينزل الا على حاله واحده، هي حاله البغي. حاله البغي بغير تاويل سائر، يبقى قل حاله الظلم، حاله البغي بغير، لا ليست حاله البغي تقف ابدا، حالة البغي بغير تأويل سائر. يعني هذا الحديث يحمل على حالة البغي بغير تأويل سائر، مش الدلالة؟ الدلالات. لأن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. لما يقول الله على ذلك دلاله على ان الطائفتين على الايمان، اذا المساله فيها تاويل سائر. ليس المساله على الظلم والبغي فقط، هذه فيها تاويل سائر، وهذه تحمل على ما حدث بالجمل وصفين. تمام الايه يبين ان في تاويل سائر. لا تمام الايه، قال: وان طائفه اختذروا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهم بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. قال: انما المؤمنون اخوه. فهذه فيها دلاله، المساله دارت على تاويل وهناك مسوغ لهذا التاويل. طب ما التاويل الذي كان بين علي وبين معاويه؟ ما التاويل الذي الذي لا تتسرع في الاجابه. انا التاويل والتاويل الذي كان بينهما هل هو سائغ ام لا؟ بينوا لي المسوغ ايضا. يعني هل ما حدث بين عائشة والزبير وطلح وعلي بن أبي طالب، وما حدث مع معاوية عمرو بن العاص مع علي بن أبي طالب، هل هناك تأويل؟ الجزم هناك تأويل، هؤلاء خيار الناس، أفضل الناس على الإطلاق. إذا القتال بينهم كان بتأويل، حتما حسما كان بتأويل، لكن الكلام هل التأويل هنا له مسوغ أم ليس له مسوغ؟ له مسوغ، له مسوغ. شوف المجلس، مثاله في القرآن: اقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم، لا اقتلوا أنفسكم في سورة البقرة لما خالف. لكن هذه بعيدة بعض الشيء، هذا كان عقابا لهم. وهي في سورة النساء: أن اقتلوا أنفسكم أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. نعم يا شيخ. نعم ولو نجمع الأقوال للحديث والآية،

خالدا مخلدا فيها. لذلك الخوارج لما قالوا القتل، من قتل احد فهو في النار وعلى كفر، قالوا لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديده فهو بحديدته يتوجهها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وقال صلى الله عليه وسلم من تحسسهما فهو في نار جهنم يتحسسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قال من تردى من جبل شاهد فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فقال دلاله على ما نقول بانه يكفر بالقتل. والاخرون قالوا لا خطا كما سنبين، قالوا بانه على الاستحلال، وهذا توجيه ضعيف كما سنبين. التوجيه الثالث والتوجيه الاهم هو الاسد وهو الاصح في قول صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول، فالقاتل والمقتول في النار يعني يستحق النار، هذا جزاؤه ان جوزي به يستحق النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين قال بايعنا رسول الله لان قال فمن اخذ من هذه القدرات من شيء فاقيم عليه الحد فهو كفاره له، فمن لم يقم عليه الحد فهو في ذمه، فهو في مشيئه الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القتل والسرقه والزنا، قال فمن اتى من هذه القدرات من شيء فاقيم عليه الحد فهو كفاره له، وان كان في المشيئه قال فان شاء عذبه وان شاء غفر له. فقالوا هذه دلاله على انه في المشيئه، يبقى معنى انه اذا يستحق النار وقد لا يدخلها من اول وهله، وقد يدخلها ثم بعد ذلك ها يخرج منها ويلقى في نهر الحياه ويدخل الجنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل فبشرني انه من مات من امتي وقد قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. فقال ابو ذر وان زنى من سرق، قال وان زنى من سرق، قال وان زنى من سرق، قال وان زنى من سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. كيف نوجه الآية؟ أي آية؟ خالدا فيها. خلاص التوريث بتوريث الحديث. تصبر حتى نرد على الخوارج. دائما تتعجل شيئا قبل أوان. فقالوا إذا عندنا الأدلة تدل دلالة واضحة على أنه في مشيئة الله، وأنه هذا جزاؤه إن جوزي به، هذا جزاؤه إن جوزي به. واما الرد على وهذا الراجح صحيح، الراجح صحيح بمعنى قول السلام فالقاتل المقتول في النار يعني يستحق النار، يعني يستحق النار لانه في النهايه ولا يكفر. القاتل ليس كفرا وليس شركا، قال الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرد على الخوارج فيما احتجوا به من الايه ومن يقتل مؤمنا متعبدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا خالدا بخلودها، خالدا بخلودها. قلنا كيف؟ قالوا خالدا في نار الموحدين بخلودها، ونار الموحدين ستخلو، نار الموحدين بعد خروج المؤمنين منها ستخلو، لا حكمة في بقائها. أنا مالي بقى فهمت ولا ما فهمتش؟ نار الموحدين ستفنى، تفهم ما تعرف يعني إيش تفنى؟ تتلاشى، مفهوم؟ بعد خروج المؤمنين. إذا قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جهنم التي هي دركة الموحدين اللي هي أعلى الدركات، فيكون خالدا بخلودها وهي ستفنى، بعد خلوها ستفنى كما جزم ذلك العلماء، ولا حكمة أن تكون أن تبقى وليس فيها أحد. فالله تعالى يخرج كل من كان موحدا في هذه النار بعدما يعذب كل بحسب سيئاته ويطهر ثم يبقى في نهر الحياة ثم يدخل بعد ذلك الجنة وفي طوق الجهنمي، وبعد ذلك يزيل الله عنه هذا الطوق تكرما وتفضلا من الله جل وعلا. اللهم ادخلنا الجنة من أول وهلة يا رب العالمين، واغفر لنا بالصالحات الزلات والسقطات والهنات. فيكون هنا بمعنى خالدا يعني خالدا بخلودها، وهذا الذي قاله بعض العلماء. ويقال ايضا خالدا فيها يعني الخلود هنا بمعنى طول المكس، الخلود هنا بمعنى طول المكس، لانه بالاجماع لم يقع في شرك ولا كفر، وقد قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر الله تعالى بالشفاعه فقال له فما بقي في النار الا من حقت عليه الكلمه. اي كلمه؟ اي كفر. انت نايم، انت من طول الدرس نايم، فانت لا تدخل هكذا وانت نايم، استيقظ، ما بك؟ لما لم تستيقظ؟ ما الذي بك؟ ما نمت طيله الليل؟

لا لا سورة التوبة ليس النساء التوبة ما قطعتم ها لا ملينة دي سورة التوبة ما قطعتم ملينة في الجزء 28 سأموت والله سأموت من هؤلاء الإخوة هذا حديث أنا أريد الآية الأول ممتاز الحديث هذا هذه الآية أيوة سيب طبعا العاشر الآية سورة التوبة الآية صريحة بعد قول الله جل في علاه ما كان من كان أهل المدينة من حرام العرب أن يتخلاها أن يتخلف عن رسول الله وعلى بأنفسهم عن نفسي ها هكذا صالح أنا أعرف الآية أيوة نعم أنا أريد الآية هكذا أنتم أهل القرآن ذلك لأنهم ما أصروا من ظمأهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة ولا يطؤون موطئا يغيظ به ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بإيه؟ تغييظ الكفار هو الآن تغييظ الكفار فقط هو الآن في هذا الباب لهم العمل الصالح قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعضه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لأقوام ما قطعتم مدينة إلا شاركوكم الأجر قال حبسهم إبن هي نزلت منزلة إيه؟ فعل ولا ما نزلت؟ نزلت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمل حديث ضعيف لكن المعنى صحيح نية المؤمن خير من عمل حديث ضعيف ولكن المعنى صحيح الأثر هنا هل في مقيدة في الجهاد بحبس العذر حتى تحسب لا لا لا كل إنسان إذا انتوى نية الخير يكتب له قال أما حسن ربما عارف اكتبوها له حسن هو من هم بحسن دين يعني عزم عليه من هم بحسن في هذا الحديث القدسي معناها يعني عزم عليه من هم بحسن فلم يعملها فاكتبوها له حسن فالعزم نزل منزله الفعل لأن علل النبي هنا حبسهم العذر وإيش فيها هو يبين لهم لما لم يخرج كانوا يقول ما خرجوا فيقول حبسهم العذر لو كل سؤالي حتى هلك من تنطعون ليس تنطع اصبر أنت الآن إيش تقول تريد تقول المسألة الآن حالة خاصة بالجهاد لأنه قد حبسهم العذر غيرهم لو انتهوا الجهاد ولم يحبسوا العذر لا أجر لهم مش هذا الذي تريد تقوله؟ ليس بك بهذه الصورة يعني طب هات بقى صورها زي ما كما تشاء تفضل يا حبيبي الكاميرا معك كيف ما شئت فعل بها الصورة لماذا ذكر النبي العذر هو وقع على النية أم وقع على الحال؟ لا هذا وقع حالهم يبين لهم يعني الآن لو عزم كالرجل الذي أراد الجزائري الذي أراد يزوج كل شاب هذا جزاه الله خير يكون له الأجر ولا يكون له الأجر هذا هو العزم ينزل من الدفاع قال من هم بحسنة لم يعملها فاكتبوها له حسن هذه كانت الكام هذه السادسة لا مش السادسة إيش السابعة السابعة لا تقتلونا السابعة لا السابعة نعد مرة أخرى التعاون على البر والتقوى واحدة نصرة صاحب الحق ثانية مراجعة العالم الثالثة الإقرار بالحق إن جاء الرابعة الخامسة أن القتال لا بالمس نعم السادسة أثر الدفاع إذا الحق معكم السابعة القادمة نعم هذه السابعة اللي ستأتي الرجوع للحق رجعت هذا الحق الراوي أعلم بما روى الراوي أعلم بما روى إلا أن تأتي قرينة تثبت أنه قد اجتهد فأخطأ فيكون العمل بالرواية لا العمل بما روى لا بما رأى الراوي أعلم بما روى إلا أن تأتي القرائن تثبت أنه قد اجتهد فأخطأ فيكون العمل على ما روى لا على ما رأى من وين هذه بقى؟ من وين؟ أي حديث أبو هريرة من أبو هريرة ليس معنا اليوم قال سمعت النبي